بسم الله. 1 2 أيها الحفل الكريم، فأيقظنا به غربا، أيقظنا وأحيينا به الصينا، أحيينا. مرحبا بكم في مهرجان سنابل الخير. لم أزل أبصر طفلا يتلوى، لم أزل أبصر، لم أزل أبصر. وهذا الحفل السنوي كفانا كفانا كفانا، كفانا النوح والشجن، كفانا كفانا كفانا، إذا حلت بنا المحن. ضيوفنا الكرام، فانتشى الكون وعبر صادحا الله، صادحا الله، صادحا الله أكبر. يتجدد اللقاء بكم في الحفل السنوي. قد أيقن الكون أن للعلا ناسب، وأن أمجادنا من صنع بارينا، قد أيقن الكون أن للعلا ناسب، وأن أمجادنا من صنع بارينا. فعلى أرضك الزكية عشنا، والأمان تهيم في الجوزاء. مؤسسة الاستقامة للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم رحلة الأمجاد، لوحات إنشادية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وبعد. فخلال بضع سنين مضت أقيمت احتفالات ومهرجانات ذات مقاصد عدة، وكان قد قدم خلالها لوحات إنشادية متنوعة. ونزولا عند رغبة الكثير من الإخوة، قمنا بإعادة تسجيل تلك اللوحات، فعسى أن نكون قد وفقنا في هذا العمل، والله المستعان. يد التاريخ، يد التاريخ قد نثرت فضائلنا رياحينا، يد التاريخ قد نثرت فضائلنا رياحينا. تضوع عطرها، تضوع عطرها حتى ترنم صوت شادينا، تضوع عطرها حتى ترنم صوت شادينا. تلفع بالضياء وطني، وزاحم منكب الزمن، تلفع بالضياء وطني، وزاحم منكب الزمن، ومزق راية الوثن بنور الله هادينا، ومزق راية الوثن بنور الله، بنور الله، بنور الله، بنور الله هادينا. على عينيك يا وطني تألق وهج ماضينا، وأشرق عصرنا لما جمعنا العلم والدين. على عينيك يا وطني تألق وهج ماضينا، وأشرق عصرنا لما جمعنا العلم والدين. صنعنا من رؤى الماضي لحاضرنا أفانينا، صنعنا من رؤى الماضي لحاضرنا أفانينا، وأملا بها وطني يحلق فوق أيدينا، وأملا بها وطني يحلق فوق أيدينا. فنحن بعزمنا الماضي أعدنا مجدنا الماضي، فكان الحاضر الزاهي تترجمه أمانينا. فنحن بعزمنا الماضي أعدنا مجدنا الماضي، فكان الحاضر الزاهي تترجمه أمانينا. على عينيك يا وطني تألق وهج ماضينا، وأشرق عصرنا لما جمعنا العلم والدين. على عينيك يا وطني تألق وهج ماضينا، وأشرق عصرنا لما جمعنا العلم والدين. صنعنا من رؤى الماضي لحاضرنا أفانينا، صنعنا من رؤى الماضي لحاضرنا أفانينا، وآمالا بها وطني يحلق فوق أيدينا، وآمالا بها وطني يحلق فوق أيدينا. فأيقظنا به غربا، أيقظنا وأحيينا به الصينا، أحيينا فأيقظنا به غربا، أيقظنا وأحيينا به الصينا، أحيينا وعلقنا حضارتنا على الدنيا نياشينا، وعلقنا حضارتنا على الدنيا نياشينا. على عينيك يا وطني تألق وهج ماضينا، وأشرق عصرنا لما جمعنا العلم والدين. على عينيك يا وطني تألق وهج ماضينا، وأشرق عصرنا لما جمعنا العلم والدين. صنعنا من رؤى الماضي لحاضرنا أفانينا، صنعنا من رؤى الماضي لحاضرنا أفانينا، وآمالا بها وطني يحلق فوق أيدينا، وآمالا بها وطني يحلق فوق أيدينا. فصرنا في فنون العلم روادا روادا روادا أساطينا. صفحات مشرقة بعلم الشرع والأدب، الأدب بلغنا منتهى الرتبي، الرتبي بعلم الشرع والأدب، الأدب بلغنا منتهى الرتبي، الرتبي وفي التصنيف والكتب رفعنا العلم مكنونا، وفي التصنيف والكتب رفعنا العلم مكنونا. علوم عن حضارتنا نقدمها براهينا، حضارة أمتي سطعت فهل تحتاج تدليلا؟ علوم عن حضارتنا نقدمها براهينا، حضارة أمتي سطعت فهل تحتاج تدليلا؟ صفحات مشرقة ورضنا النفس والخلقاء، الخلقاء بتربية حوى الطرقاء، حوى الطرقاء ورضنا النفس والخلقاء، الخلقاء بتربية حوى الطرقاء، حوى الطرقاء وفقنا كل من سبقا بقرآن يربينا، وفقنا كل من سبقا بقرآن يربينا. علوما عن حضارتنا نقدمها براهينا، حضارة أمتي سطعت فهل تحتاج تدليلا؟ علوم عن حضارتنا نقدمها براهينا، حضارة أمتي سطعت فهل تحتاج تدليلا؟ صفحات مشرقة وفي الفلك جعلنا الكون بالأبحاث معلومة، فجلينا بدائعه بعلم ليس تنجيما، وفي الفلك جعلنا الكون بالأبحاث معلومة، فجلينا بدائعه بعلم ليس تنجيما. علوم عن حضارتنا نقدمها براهينا، حضارة أمتي سطعت فهل تحتاج تدليلا؟ علوم عن حضارتنا نقدمها براهينا، حضارة أمتي سطعت فهل تحتاج تدليلا؟ صفحات مشرقة وفي الطب لنا الحق، الحق لمعجزة بها السبق، السبق وفي الطب لنا الحق، الحق لمعجزة بها السبق، السبق وعاه الغرب والشرق من الأسلاف تعليما، وعاه الغرب والشرق من الأسلاف تعليما. علوم عن حضارتنا نقدمها براهينا، حضارة أمتي سطعت فهل تحتاج تدليلا؟ علوم عن حضارتنا نقدمها براهينا، حضارة أمتي سطعت فهل تحتاج تدليلا؟ صفحات مشرقة بهندسة وتجريب تجريبي أتينا بالأعاجيب أعاجيبي بهندسة وتجريب تجريبي أتينا بالأعاجيب أعاجيبي وأخرجنا بتنقيب كنوزا من أراضينا وأخرجنا بتنقيب كنوزا من أراضينا علوم عن حضارتنا نقدمها براهينا حضارة أمتي سطعت فهل تحتاج تدليلا علوم عن حضارتنا نقدمها براهينا حضارة أمتي سطعت فهل تحتاج تدليلا صفحات مشرقة وفي علم الرياضيات أبدعنا قوانين وعلم طبيعة صارت دراسته ميادين وفي علم الرياضيات أبدعنا قوانين وعلم طبيعة صارت دراسته ميادين علوم عن حضارتنا نقدمها براهين حضارة أمتي سطعت فهل تحتاج تدليلا علوم عن حضارتنا نقدمها براهين حضارة أمتي سطعت فهل تحتاج تدليلا كذا كنا وما زلنا إلى العليا مراقينا وما زالت عزائمنا تجدد مجد ماضينا كذا كنا وما زلنا إلى العليا مراقينا وما زالت عزائمنا تجدد مجد ماضينا عزائم فتيات الجد هنا العز والسعد عزائم فتيات الجد هنا العز والسعد مواهبهم كمزند إذا قدحت براكينا مواهبهم كمزند إذا قدحت براكينا فيا وطني لك الأمجاد تخطر في مغانينا فأنوار الهدى والعلم قد صنعت معالينا فيا وطني لك الأمجاد تخطر في مغانينا فأنوار الهدى والعلم قد صنعت معالينا شباب ينشر الذكرى بطيب الأمة الكبرى شباب ينشر الذكرى بطيب الأمة الكبرى بأمجاد لنا تترى تحققها مساعينا بأمجاد لنا تترى تحققها مساعينا بأمجاد لنا تترى تحققها مساعينا بأمجاد لنا تترى تحققها مساعينا إليكم أقبلت تختال أقبلت تختال أقبلت تختال في أثواب ماضينا تحل ضفائر الأمجاد فوق ربى مغانينا إليكم أقبلت تختال أقبلت تختال أقبلت تختال في أثواب ماضينا تحل ضفائر الأمجاد فوق ربى مغانينا وتنشرها رؤى بدر على نجم يناجينا فيعبق عطرها الفواح من أنفاس حطينا وتنشرها رؤى بدر على نجم يناجينا فيعبق عطرها الفواح من أنفاس حطينا لكم طيب الرؤى أرجاء لكم طيب الرؤى أرجاء وأنعش بالمنى المهجاء وأنعش بالمنى المهجاء لكم طيب الرؤى أرجاء لكم طيب الرؤى أرجاء وأنعش بالمنى المهجاء وأنعش بالمنى المهجى وبالألحان قد هزجا هزار الشعر وابتهجا وابتهجا وبالألحان قد هزجا هزار الشعر وابتهجا وابتهجا لكم يا فتية جعلوا فعال المجد تحينا، وصاغوا من صنوف العلم إبداعا أفانينا. لكم يا فتية جعلوا فعال المجد تحيينا، وصاغوا من صنوف العلم إبداعا أفانينا. فأنتم يا بني العظماء أزحتم بالسنة الظلماء، فأنتم يا بني العظماء أزحتم بالسنة الظلماء، وأيقظتم لنا الهمما لنرقى في الدنى الشمما، لنرقى في الدنى الشمما، لنرقى للعلا بالعلم والقرآن هادينا. وننقش في جبين الدهر بالأنوار تزينا، لنرقى للعلا بالعلم والقرآن هادينا، وننقش في جبين الدهر بالأنوار تزينا. كفانا كفانا كفانا كفانا، كفانا النوح والشجن، كفانا كفانا كفانا، إذا حلت بنا المحن، كفانا كفانا كفانا، كفانا النوح والشجن، كفانا كفانا كفانا، إذا حلت بنا المحن فلن ينسى لنا الزمن، حياة عيشها الوهن، حياة عيشها الوهن. كفانا كفانا كفانا كفانا، كفانا النوح والشجن، كفانا كفانا كفانا، إذا حلت بنا المحن، كفانا كفانا كفانا، كفانا النوح والشجن، كفانا كفانا كفانا، إذا حلت بنا المحن فلن ينسى لنا الزمن، حياة عيشها الوهن، حياة عيشها الوهن. كفانا كفانا أن نعد المجد أقوالا تسلينا، ونرضى أن نكف الوهن بالإحباط تطوينا. كفانا أن نعد المجد أقوالا تسلينا، ونرضى أن نكف الوهن بالإحباط تطوينا، تطوينا. صقور الأمة الغراء أبات الضيم إن بدرا، صقور الأمة الغراء أبات الضيم إن بدرا، إليكم نجعل الأمر، ففيكم عزة الصحراء، ففيكم عزة الصحراء، إليكم نجعل الأمر، ففيكم عزة الصحراء، ففيكم عزة الصحراء، ففيكم عزة الصحراء. إليكم نظرة الآمال تهنو، إليكم إليكم نظرة الآمال تهنو من مآقينا، فأنتم في فم الشادي أناشيد شد العزم بالأمل تنال العز في الظلل، فشد العزم بالأمل تنال العز في الظلل، وسيروا دون ما وجلي، ولو كنتم على الأسل، وسيروا دون ما وجلي، ولو كنتم على الأسالي. فمرحى للشباب، فمرحى للشباب، فمرحى للشباب الصيد، قد صاروا أساطيلا له مرافت من الماضي رؤى بدر وحطينا فمرحى للشباب الصيدي قد صاروا أساطينا له مرافت من الماضي رؤى بدر وحطينا وفاحت من ضفائرها طيوبا في مغانينا فدمتم يا بناة المجد تذكارا لماضينا تذكارا لماضينا تذكارا لماضينا تذكارا لماضينا سل المواضيع عن أمجاد ماضينا واسأل عوالينا واسأل عوالينا ذكرى معالينا نحن الذين نحن الذين جمعنا كل مكرمة جمعنا كل مكرمة ما سمع إذون ما خبر جينا نحن الذين فتحنا كل مغلقة فتحنا كل مغلقة وفر من بأسنا العاتم لقينا نحن الذين رفعنا كل مئذنة رفعنا كل مئذنة في مسمع الكون تكبيرات داعينا في مسمع الكون تكبيرات داعينا وفي الرواية والتفسير تبيينا في كل علم نبغنا قبل من أخذوا منا علوما فصاروا اليوم عالينا في الشعر والنحو في نقد وفلسفة وفي الرواية والتفسير تبينا في الشعر والنحو في نقد وفلسفة وفي الرواية والتفسير تبينا في كل علم نبغنا قبل من أخذوا منا علوما فصاروا اليوم عالينا أمجادنا أمجادنا أمجادنا أمجادنا أمجادنا أمجادنا أمجادنا أمجادنا أمجادنا روضة بالطيب قد عبقات حوت ورودا ريحانا ونسرينا أمجادنا في سطور العلم يقرأها من يطلب العلم من أسفار ماضينا من يطلب العلم من أسفار ماضينا وفي الفلاحة أو سقيا أراضينا في كل علم نبغنا قبل من أخذوا منا علوما فصاروا اليوم عالينا وفي الملاحة واستخراج لؤلؤها وفي الفلاحة أو سقيا أراضينا وفي الملاحة واستخراج لؤلؤها وفي الفلاحة أو سقيا أراضينا في كل علم نبغنا قبل من أخذوا منا علوما فصاروا اليوم عالينا أمجادنا أمجادنا أمجادنا أمجادنا أمجادنا أمجادنا أمجادنا أمجادنا أمجادنا روضة بالطيب قد عبقات حوت ورودا ريحانا ونسرينا. أمجادنا في سطور العلم يقرأها، من يطلب العلم من أسفار ماضينا، من يطلب العلم من أسفار ماضينا. وفي المعادن تنقيبا وتعدينا، في كل علم نبغنا قبل من أخذوا منا علوما فصاروا اليوم عالينا. في هيئة الأرض والبلدان موقعها، وفي المعادن تنقيبا وتعدينا، في كل علم نبغنا قبل من أخذوا منا علوما فصاروا اليوم عالينا. أمجادنا أمجادنا أمجادنا أمجادنا أمجادنا أمجادنا أمجادنا أمجادنا أمجادنا روضة بالطيب قد عبقات، حوت ورودا ريحانا ونسرينا. أمجادنا في سطور العلم يقرأها، من يطلب العلم من أسفار ماضينا، من يطلب العلم من أسفار ماضينا. من كل ما تبهج العينين رؤياته، من كل ما تشتهي نفس المحبين، من كل ما تبهج العينين رؤياته، من كل ما تشتهي نفس المحبين. أمجادنا في الأرض شخيصة، في البر في البحر في الوديان في الميناء. أثار أمجادنا في الأرض في البر في البحر في الوديان في الميناء. قد أيقن الكون أن للعلا ناسب، وأن أمجادنا من صنع بارينا. قد أيقن الكون أن للعلا ناسب، وأن أمجادنا من صنع بارينا. فمذ سلكنا سبيل الدين أيادنا، بنصره وحبان كل مشينا. فمذ سلكنا سبيل الدين أيادنا، بنصره وحبان كل مشينا. فتح القدير وما في الفتح من عاجب، فقدرة الله عون المستجيبين. فتح القدير وما في الفتح من عاجب، فقدرة الله عون المستجيبين. فقدرة الله عون المستجيبين. فقدرة الله عون المستجيبين. رحلة الأمجاد، رحلة الأمجاد. موطن منه تفجر وهج الوحي المطهر، فانتشى الكون وعبر صادحا الله صادحا الله صادحا الله أكبر. أيقظت أجفان دهر بعدما كان يغفو يستطيب المرقدا، أيقظت أجفان دهر بعدما كان يغفو يستطيب المرقدا. فإذا الدنيا بأضواء الهدى تهتك الجهل وتمحو السرمدا، فإذا الدنيا بأضواء الهدى تهتك الجهل وتمحو السرمدا. والعقول الغافلة تنتبه تحطمت باب الجمود المصدى، من خيوط النور في أرض الهدى يغزل العلم الأمان عسجدا من خيوط النور في أرض الهدى يغزل العلم الأمان عسجدا في بلاد لفها الطهر وقد زانها الحسن في بيت أثندا في بلاد لفها الطهر وقد زانها الحسن في بيت أثندا موطن منه تفجر وهجل وحي المطهر فانتشى الكون وعبر صادحا الله صادحا الله صادحا الله أكبر رحلات الأمجاد في صحرائنا وخطاها شامخات في المدى رحلات الأمجاد في صحرائنا وخطاها شامخات في المدى كم على الصحراء من آثارهم معلم يحكي الكفاح المجهدا كم على الصحراء من آثارهم معلم يحكي الكفاح المجهدا إنهم أهل البطولات التي عانقت في الخافي غير الفرقدا من خيوط النور في أرض الهدى يغزل العلم الأمان عسجدا من خيوط النور في أرض الهدى يغزل العلم الأمان عسجدا في بلاد لفها الطهر وقد زانها الحسن في بيت أتندا في بلاد لفها الطهر وقد زانها الحسن في بيت أتندا موطن منه تفجر وهجل وحي المطهر فانتشى الكون وعبر صادحا الله صادحا الله صادحا الله أكبر يزداه التاريخ فيهم كلما ذكرهم في أي أرض رددا يزداه التاريخ فيهم كلما ذكرهم في أي أرض رددا أمنيات ترتجيها أمتي في شباب واعد لن يقعدا أمنيات ترتجيها أمتي في شباب واعد لن يقعدا ليت أجدادنا رأوا آمالهم بيد الفتيان تبني السؤددا من خيوط النور في أرض الهدى يغزل العلم الأمان عسجدا من خيوط النور في أرض الهدى يغزل العلم الأمان عسجدا في بلاد لفها الطهر وقد زانها الحسن في بيت أتلدا في بلاد لفها الطهر وقد زانها الحسن في بيت أتلدا موطن منه تفجر وهجل وحي المطهر فانتشى الكون وعبر صادحا الله صادحا الله صادحا الله أكبر فإلى العلم يا شباب حلق في موطني فوق السحاب فإلى العلم هلموا يا شباب حلق في موطني فوق السحاب لا تبالوا بانتفاضات العباب فالعلا من دونها حد الحراب لا تبالوا بانتفاضات العباب فالعلا من دونها حد الحراب انظروا في كل علم نهضة حركت قوما وكانوا همدا من خيوط النور في أرض الهدى يغزل العلم الأمان عسجدا من خيوط النور في أرض الهدى يغزل العلم الأمان عسجدا في بلاد لفها الطهر وقد زانها الحسن ببيت أتندا في بلاد لفها الطهر وقد زانها الحسن ببيت أتندا موطن منه تفجر وهجل وحي المطهر فانتشى الكون وعبر صادحا الله صادحا الله صادحا الله أكبر من علوم الشرع ينسب الزلال اخترته فالدين مقصود الكمال، وانشر الحق برق واعتدال، واهتك بالنور أستر الضلال، من علوم الشرع ينسب الزلال. فارتوف الدين مقصود الكمال، وانشر الحق برفق واعتدال، واهتك بالنور أستر الضلال. يا شباب العلم هيا بالعقول نرجعوا الأمجد من بعد الأفول، يا شباب العلم هيا بالعقول نرجعوا الأمجد من بعد الأفول، لا تشيدوا ذكريات بالطلول، إنما الماضي منار للوصول، إنما الماضي منار للوصول. يا شباب هذه الضدو بيان وموال، وهي للعلم وللحق لسان، إنها البحر بها الدر والحسان، فانثروا الدر على حجر الزمان. هذه الضدو بيان ومعان، وهي للعلم وللحق لسان، إنها البحر بها الدر الحساب، فانثروا الدر على حجر الزمان. يا شباب العلم هيا بالعقول نرجعوا الأمجد من بعد الأفول، يا شباب العلم هيا بالعقول نرجعوا الأمجد من بعد الأفول، لا تشيدوا ذكريات بالطلول، إنما الماضي منار للوصول، إنما الماضي منار للوصول. يا شباب أيها الفتيان بالطب ننل، رفعة والطب من أرقى العمل، كلنا يهفو إلى آس العلل، وبلدي فيكم ترجو الأمل. أيها الفتيان بالطب ننل، رفعة والطب من أرقى العمل، كلنا يهفو إلى آس العلل، وبلدي فيكم ترجو الأمل. يا شباب العلم هيا بالعقول نرجعوا الأمجد من بعد الأفول، يا شباب العلم هيا بالعقول نرجعوا الأمجد من بعد الأفول، لا تشيدوا ذكريات بالطلول، إنما الماضي منار للوصول، إنما الماضي منار للوصول. يا شباب والمجلة التي فيها الزهار، علم تطبيق وبحث وابتكار، فانفضوا عن آلة الفكر الغبار، واصنعوا بالعلم آيات الفخار. والمجلة التي فيها ازدهار، علم تطبيق وبحث وابتكار، فانفضوا عن آلة الفكر الغبار، واصنعوا بالعلم آيات الفخار. يا شباب العلم هيا بالعقول نرجعوا الأمجد من بعد الأفول، يا شباب العلم هيا بالعقول نرجعوا الأمجد من بعد الأفول، لا تشيدوا ذكريات بالطلول، إنما الماضي منار للوصول، إنما الماضي منار للوصول. يا شباب كم سما في الشرق والغرب أمم، في صناعة لها شأن عام، فإلى التصنيع فامضوا بالهمم، وارفعوا أرض المعالي في القمم. كم سما في الشرق والغرب أمم، في صناعة لها شأن عام، فإلى التصنيع فامضوا بالهمم، وارفعوا أرض المعالي في القمم. يا شباب العلم هيا بالعقول نرجع الأمجد من بعد الأفول يا شباب العلم هيا بالعقول نرجع الأمجد من بعد الأفول لا تشيدوا ذكريات بالطلول إنما الماضي منار للوصول إنما الماضي منار للوصول يا شباب دونكم علم الزراعات الجديد تقنيات واختراعات تفيد فاجعلوا الصحراء بالحسن تميد باخضرار الزرع والطلع النضيد دونكم علم الزراعات الجديد تقنيات واختراعات تفيد فاجعلوا الصحراء بالحسن تميد باخضرار الزرع والطلع النضيد يا شباب العلم هيا بالعقول نرجع الأمجد من بعد الأفول يا شباب العلم هيا بالعقول نرجع الأمجد من بعد الأفول لا تشيدوا ذكريات بالطلول إنما الماضي منار للوصول إنما الماضي منار للوصول يا شباب من خيوط النور في أرض الهدى يغزل العلم الأمان عسجدا من خيوط النور في أرض الهدى يغزل العلم الأمان عسجدا في بلاد لفاها الطهر وقد زناها الحسن ببيت أتلدا في بلاد لفاها الطهر وقد زناها الحسن ببيت أتلدا موطن منه تفجر وهج الوحي المطهر فانتشى الكون وعبر صادحا الله صادحا الله صادحا الله أكبر أيها السائل عن قلب تأمل جرحه القاسي وشكواه المريرا أيها السائل عن قلب تأمل جرحه القاسي وشكواه المريرا لا تسلني فجراحي ألجمتني والأسى والأسى أوقد في قلبي سعيرا لم أزل أبصر في الرمضاء شيخا لم أزل أبصر طار قلبا ولم يسمع صريرا لم أزل أبصر طفلا يتلوى لم أزل أبصر هده الجوع ولم يلقى شطيرا لم أزل أبصر وأرى أما وأطفالا حيارا وجنودا سلبوا الماء خريرا لم أزل أبصر طار قلبا ولم يسمع صريرا لم أزل أبصر طفلا يتلوى لم أزل أبصر هده الجوع ولم يلقى شطيرا لم أزل أبصر وأرى أما وأطفالا حيارا وجنودا سلبوا الماء خريرا وأرى أما وأطفالا حيارا وجنودا سلبوا الماء خريرا. يا بني قوم دعوا الليل وهيا نطلب الفجر ونستجلب نورا. يا بني قوم دعوا الليل وهيا نطلب الفجر ونستجلب نورا. إنه القرآن ينبوع يقين وبه تجبار أرواح كسرة. إنه القرآن ينبوع يقين وبه تجبار أرواح كسرة. إنه إسلامنا إنه إسلامنا إنه إسلامنا يحمي حمانا وبه ترفع أعلام الجزيرة. وبه ترفع أعلام الجزيرة. وبه ترفع أعلام الجزيرة. وبه ترفع أعلام الجزيرة. هاتف من ربك نجد الإباء رددي يا بلادي لحم الحداء. فعلى أرضك الزكية عشنا والأمان تهيم في الجوزاء. فعلى أرضك الزكية عشنا والأمان تهيم في الجوزاء. قد دعاك الشباب من كل فج في اختيال معاني التغطر سنائي. فتية أمل برب كريم وهم الجود آية الكرماء. فتية أمل برب كريم وهم الجود آية الكرماء. هاتف من ربك نجد الإباء رددي يا بلادي لحن الحداء. فعلى أرضك الزكية عشنا والأمان تهيم في الجوزاء. فعلى أرضك الزكية عشنا والأمان تهيم في الجوزاء. سبقوا في العلوم من هدي طه حين بث الصدى بغار حرائي. شيدوا بالنهى معاهد علم طاولت في العلو فرع السماء. شيدوا بالنهى معاهد علم طاولت في العلو فرع السماء. هاتف من ربك نجد الإباء رددي يا بلادي لحن الحداء. فعلى أرضك الزكية عشنا والأمان تهيم في الجوزاء. فعلى أرضك الزكية عشنا والأمان تهيم في الجوزاء. يا شباب الإسلام كل منانا أن نراكم في زمرة السعداء. أنرج من العلوم فلاحا وفساد الأخلاق داء الدواء. أنرج من العلوم فلاحا وفساد الأخلاق داء الدواء. هاتف من ربك نجد الإباء رددي يا بلادي لحن الحداء. فعلى أرضك الزكية عشنا والأمان تهيم في الجوزاء. فعلى أرضك الزكية عشنا والأمان تهيم في الجوزاء. وحميد الأخلاق للنفس نفع أعتقته شمائل العظماء. مدح الله عبده في كتاب ومديح الأخلاق عطر الثناء. مدح الله عبده في كتاب ومديح الأخلاق عطر الثناء. هاتف من ربك نجد الإباء رددي يا بلادي لحن الحداء. فعلى أرضك الزكية عشنا والأمان تهيم في الجوزاء. فعلى أرضك الزكية عشنا والأمان تهيم في الجوزاء. فاسبقي الشمس في الطلوع وثابر ومن الليل ملحفا بالدعاء كي نرى أمة العقيدة صفا تكتب النصر من مداد الدماء كي نرى أمة العقيدة صفا تكتب النصر من مداد الدماء. هاتف من ربك نجد الإباء رددي يا بلادي لحن الحداء فعلى أرضك الزكية عشنا والأمان تهيم في الجوزاء فعلى أرضك الزكية عشنا والأمان تهيم في الجوزاء. أنت من منبع العظائم نجد موئل الخير دوحة الكبراء فإذا مدعتك للسلم يوما فأجب بالنفور صوت النداء فإذا مدعتك للسلم يوما فأجب بالنفور صوت النداء. هاتف من ربك نجد الإباء رددي يا بلادي لحن الحداء فعلى أرضك الزكية عشنا والأمان تهيم في الجوزاء فعلى أرضك الزكية عشنا والأمان تهيم في الجوزاء. أيها الإخوة، كثير أولئك الذين أسهموا في إنجاح هذا العمل، فلهم منا جزيل الشكر والتقدير. ونخص الأستاذ الشاعر إبراهيم بن عبد العزيز الفوزان الذي كتب أكثر قصائد هذه اللوحات، مع تحيات مؤسسة الاستقامة للإنتاج الإعلامي والتوزيع، عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880 ورقم صندوق البريد هو 1502 الرياض الملز شارع 40. رقم الهاتف والفاكس هو 01-476-2945.